قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء في السجود. وقال: نوع آخر. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعي وجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواري، فوقع بيدي عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالتراجم هي تتعلق بدعاء السجود. قد مر بعض الأحاديث المشتملة على الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود. وقد عرفنا من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن السجود يكثر فيه من الدعاء، وأن الركوع يعظم فيه الرب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. وقد وردت أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. وقد عقد النسائي عدة تراجم لهذه الأنواع من الأدعية، وقد مر بعضها، وهو الدعاء الذي فيه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا إلى آخره. والدعاء الذي فيه أيضا التعظيم لله عز وجل، وحديث عائشة اللهم أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو مشتمل على دعاء وعلى ثناء على الله عز وجل. ثم بعد ذلك جملة من التراجم المشتملة على أنواع من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. ومن هذه الأنواع هذا الحديث، أو مشتمل عليه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وكان ذلك في مناسبة حصلت لها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها وكان في مضجعه، فتنبهت وإذا هو ليس في مضجعه، فظنت أنه يكون ذهب إلى بعض جواري. هذا فيه بيان ما كانت عليه النساء من الغيرة على الأزواج. فبحثت عنه عليه الصلاة والسلام، وجدته ساجدا ويدعو في سجوده ويقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. يعني أنه كان قام من مضجعه يصلي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو في سجوده بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وهذا من الجوامع، أنه العبد يسأل الله عز وجل أن يغفر له سره وعلانيته، ما حصل له في السر وما حصل له في العلانية. ومن المعلوم أن أحواله تنقسم إلى قسمين: سر وعلانية. فهو يسأل الله عز وجل، فالمصلي عندما يدعو ربه بهذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الله عز وجل أن يغفر له ما أسره وما أعلنه. ومن المعلوم أن أحواله تنقسم إلى سر وعلانية، وهذا من جوامع الأدعية التي كان يدعو بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة، وهو المصيصي، محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له أبو داود والنسائي. محمد بن قدامة المصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن جرير وهو بن عبد الحميد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر، وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج له أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. هلال بن يساف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور وهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها روت الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما الأحاديث المتعلقة بأحوال البيوت والتي تجري بين الرجل وبين أهله، فإنها حفظت الشيء الكثير في ذلك وفي غيره رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين حفظوا السنن وتلقوها وأدوها إلى من بعدهم أن من أخذ ومن عمل بتلك السنن التي جاءت عن طريق الصحابي عن طريق الصحابية، يعني كما كان جاء عن طريق عائشة رضي الله عنها وارضاها من السنن، فإن أي عامل يعمل بتلك السنن فإنه مأجور على عمله، والذي كان الذي جاء عن طريقه ذلك والذي استفاد عن طريقه ذلك يكون مأجورا مثل أجور ذلك العامل. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مأجورون على أعمالهم ومأجورون على ما يعمله العاملون من السنن التي جاءت عن طريقهم، فإن الأحاديث التي يروونها هم الواسطة وهم السبب فيها، فكل من عمل بتلك السنة فإنه يكون مأجورا على عمله بها، ويكتب الله عز وجل لمن كان الدليل ولمن كان واسطة في ذلك وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور العاملين، وكذلك يكتب لمن بعدهم والذين كانوا سببا في حفظها أي حفظ السنن مثل أجور من عمل بها، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل من دل على هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين دلوا على هذا الخير الذي تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا صاروا أفضل الناس وصاروا خير الناس ولهم مثل أجور من جاء بعدهم ممن أخذوا عنهم السنن وممن عملوا بتلك السنن التي جاءت عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم أو بغض أحد منهم علامة النفاق وعلامة الخذلان، فليس هناك أعظم خذلانا ممن يكون أعظم خذلانا من يبتلى بأن يكون في قلبه غل على أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل أخبر في سورة الحشر أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار، والذين يجئون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فهذه علامة الإيمان وعلامة الهداية، والناس ثلاثة أصناف لا رابع لها: الناجون والذين هم على الحق والهدى هم هؤلاء الأصناف الثلاثة: المهاجرون والأنصار، والذين يجئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وحقدا عليهم. ومن كان في قلبه حقد وغل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذه هي العلامة الواضحة على أنه مخذول وعلى أنه جنى على نفسه وعلى أنه جر البلاء إلى نفسه، لأن هؤلاء الأخيار هؤلاء الصفوة المختارة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الأنصار أن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أظهر الله على يديهم دينه، وكذلك أيضا المهاجرون مثلهم لأنهم تركوا بلادهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وللجهاد معه. من يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سعى إلى جلب الخير إلى نفسه، ومن كان في قلبه بغض لهم أو لأحد منهم فإنه جنى على نفسه وجلب المصائب على نفسه ونادى على نفسه بأنه مخذول ممن خذله الله. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ممن حفظ الله تعالى بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرها من الصحابة الذين حفظ الله تعالى بهم السنة وكانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون لا يربطهم بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة، ولا يعرفون شيئا جاء عن رسول الله عن طريق الصحابة. فإذا قطعت الصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بالقدح في الصحابة وبالنيل من الصحابة فإن هذا علامة الخذلان، وأن الإنسان لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا علاقة له بالرسول، ولا تربطه بأي علاقة، لأن ذلك فيه رد للشريعة ورد للكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري ومن أئمة الجرح والتعديل ومعروف بكلامه في ذلك، كان يقول كلمة رواها عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إليه، أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم بين ذلك فقال: وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء، يعني يشير الذين يقدحون فيهم، يجرحون شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. وذلك أن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاء إلا عن طريق الصحابة. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ثم قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وإذا كان من خذله الله عز وجل لا يأخذ، لا يقدر الصحابة ولا يعرف فضل الصحابة، بل يذمهم ويعيبهم ولا يقبل ما جاء عن طريقهم، فما هو الحق الذي في يده؟ إنه ليس في يده إلا الخذلان، وليس في يده إلا الحرمان، وليس في يده إلا الوقوع في حبائل الشيطان. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواريه، فطلبته فإذا هو ساجد يقول: رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. ثم ذكر الحديث من طريق آخر وهو مثل الذي قبله، إلا أنه بلفظ: ربي اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، بدل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، قال: رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. فهو ربي يعني يا ربي، واللهم يعني يا الله، لأن اللهم معناها يا الله، يعني حذفت يا النداء وعوض عنها ميم في الآخر اللهم، فهي يا الله، يا اللهم بمعنى يا الله، وحذفت يا النداء وعوض عنها ميم في الآخر، وهي بمعنى يا ربي. والروايتان جاءت بلفظ واحد إلا في هذا اللفظ، ولا فرق بين اللفظين، لأن اللهم هي بمعنى يا ربي أو بمعنى ربي. وأما إسناد الحديث فيرويه محمد المثنى شيخ النسائي، وهو أبو موسى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من شيوخ البخاري، وهو من صغار شيوخ البخاري، كانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد المثنى توفي سنة 52 و200. وقد ذكرت فيما مضى أن هناك شيخين للبخاري هما مثل محمد بن مثنى في كونهم من صغار الشيوخ وكونهم ماتوا بسنة واحدة، وهما محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. لأن هؤلاء الثلاثة محمد بن مثنى الذي معنا ومحمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة أخرج عن روالهم أصحاب كتب الستة مباشرة وبدون واسطة، وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن محمد، ومحمد غير منسوب، والمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر. إذا جاء محمد بن بشار ومحمد بن مثنى يرويان عن محمد غير منسوب فالمراد به شعبة بن جعفر اللي هو غندر. وكذلك إذا جاء يروي عن شعبة غير منسوب، محمد يروي عن شعبة غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر غندر. فمحمد هذا غير منسوب وهو بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وما بعد شعبة هم مر ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا، منصور بن المعتمر وهلال بن يساف بن يساف وعائشة. قال نوع آخر، وقال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجد ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم أورد النسائي نوعا آخر من الدعاء في السجود، وهو عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا دعاء من الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السجود، وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى، وفيه ثناء على الله عز وجل وهو تعظيم له، وأن وجهه سجد له، ثم يثني على ربه الذي خلقه فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وجعل في وجهه السمع والبصر ويسمع به الأصوات، يسمع بسمعه الأصوات ويبصر ببصره المرئيات، وهي من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده. فالعبد يثني على ربه ويعظمه ويذكر آلاءه عليه ونعمه عليه، وأنه ما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى. ثم بعدما ذكر هذه الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها، وهي أنه خلق فأحسن وصوره فأحسن صورته فشق سمعه وبصره، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، والمراد بالخالق هنا بمعنى المقدر، خالقين بمعنى المقدرين، تبارك الله أحسن الخالقين المقدرين، لأن خالق يأتي بمعنى الموجد من العدم، وهذا لا يوصف به إلا الله عز وجل، فهو الذي يوجد الشيء من العدم، ويأتي بمعنى التقدير، وهذا يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى غيره، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من التقدير يناسبه ويليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى العباد يليق بنقصهم وافتقارهم. لهذا جاء: فتبارك الله أحسن الخالقين، والمراد بذلك المقدرين، لأن الله تعالى يقدر وغيره يقدر، ولكن تقدير الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وتقدير المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم, وكل تقديره يناسبه, ولكن ليس أحد يقدر كتقدير الله, بل الله عز وجل يعلم الشيء كيف يكون ثم يوجده على الوجه الذي كان عليه. وأما الناس فقد يقدر الإنسان ولكنه لا يقدر على أن ينفذ الشيء الذي قدره. وعلى هذا فإن الخلق يفسر بمعنى الإيجاد من العدم, وهذا لا يضاف إلا إلى الله عز وجل, ويفسر بمعنى التقدير, وهذا هو الذي يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى غيره, مع الفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المخلوقين. وقوله فتبارك الله أحسن الخالقين هو من هذا القبيل الذي هو من قبيل التقدير, وأن الله تعالى يقدر وغيره يقدر, ولكن ليس تقدير غيره يشبه تقديره, بل تقديره وفعله هو الذي في غاية الكمال, وأما غيره فهو يليق بضعفه وافتقاره. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم, بين أن هذا المعنى أو أن هذا أن هذه الآية الذي يناسب في تفسيرها ما دام أنه قيل ذكر فيها من هو خالق مع الله الذي هو أنه بمعنى التقدير. تبارك الله أحسن الخالقين, الله تعالى يخلق وغيره يخلق, معنى يقدر, لكن لا أحد يوجد من العدم, بل هو وحده الذي يوجد من العدم. ولهذا يأتي في الكلام العرب ذكر الخلق مضافا إلى العباد ويراد به التقدير, ومن ذلك قول الشاعر يمدح ممدوحه: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري, ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري, يعني أنت تقدر وترسم لنفسك خطة ثم تنفذ, يعني تقول وتفعل, لست من يقول ثم لا يتمكن من الفعل, بل أنت ترسم الخطة وترسم الشيء الذي تريده وتنفذ ما أردت وما قدرت, ولأنت تفري ما خلقت. وأصل الفري هو أن الحذاء إنما يريد أن يعمل النعال يكون عنده الجلد فيعمل بالقلم, يعني رسمة لمقدار الرجل, يعني على هيئة الرجل في الجلد, ثم يأتي بالمقص ويقص على مكان التقدير. فإذا كان حاذقا في القص يعني يأتي به بسرعة على نفس الرسم, وإذا كان يعني ليس بحاذق يعني يميل يشمال ويكون معروج, ما يعني يكون مستقيم. فهذا هو معنى قوله: ولأنت تفري ما خلقت, يعني تقدر ثم تشك, يعني طبقا لتقديرك وطبقا لما رسمته لنفسك. ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ومنه قول الحجاج في خطبة في العراق: أنني لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت, ولا أخلق إلا فريت, يعني ما أقدر إلا أنفذ. معناه لست من الناس اللي يتكلمون ثم تخالف أفعالهم أقوالهم, أقول القول ثم لا أنفذه, أنا أقول القول وأنفذه, أنا لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت, يعني ما أقدر إلا وفريت وفقا لتقديري. فهذا هو معنى الخلق في هذه الآية الذي يناسبه ذكر الخالقين. وأما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم فهذا مما اختص به الله سبحانه وتعالى, مما اختص به الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الأسماء التي لا يصلح أن يسمى بها غير الله الخالق, الرحمن والخالق والصمد, هذه من الأسماء التي لا تضاف إلا إليه سبحانه وتعالى ولا تطلق إلا عليه, لا يطلق على غيره, يعني هذا الإطلاق الصمد أو الخالق أو الرحمن, وإنما هذه من الأسماء التي يختص بها. فقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره لسورة الفاتحة في تفسير القرآن, تفسير القرآن العظيم عند تفسير سورة الفاتحة وذكر الرحمن الرحيم, إما في البسملة وإما في الرحمن الرحيم, ذكر يعني أن الرحمن من الأسماء التي لا تضاف إلى الله إلا إلى الله عز وجل, بخلاف الرحيم فإنه يضاف إلى فإنه يطلق على غير الله. وقد جاء في القرآن وصف الرسول أنه رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم. لكن رحمة ما تطلق إلا على الله، وخالق ما تطلق إلا على الله، والصمد ما تطلق إلا على الله. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله كما قلت في أول تفسيره للقرآن الكريم عند تفسير سورة الفاتحة. ولهذا لما تطاول مسيلمة الكذاب وقيل وقال عن نفسه إنه رحمن اليمامة وأطلق عليه ذلك، ظفر بهذا اللقب الذي يلازم اسمه، فصار يقال له الكذاب، بحيث لا يذكر اسمه إلا ومقرونا بكلمة الكذاب، لا يذكر اسمه إلا ويقرن به كلمة الكذاب. وأما يسمع الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهم من النقاد، وكثيرا ما يأتي ذكره عند تراجم الرجال، يقال قال فيه الفلاس كذا، قال فيه الفلاس، ويقال عمرو بن علي وهو الفلاس. والنسائي كثيرا ما يذكره بهذا اللفظ عمرو بن علي، والمراد به الفلاس. قال أخبرنا عبد الرحمن هو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثبت ممن كلامه في الرجال كثير، وهو محدث ناقد. وعمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ولم يقل ابن مهدي، لكن من دون عمرو بن علي أي النسائي أو من دون النسائي هو الذي قال هو بن مهدي، أراد أن يوضح من هو عبد الرحمن، لأن عمرو بن علي لا يحتاج يقول هو، وإنما يقول عبد الرحمن بن مهدي رأسا ينسبه كما يريد، لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد، لكن من دون التلميذ هو الذي يحتاج إلى أن يضيف هذه الإضافة حتى يعلم أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. وعبد الرحمن بن مهدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمه الماجشون بن أبي سلمة وهو يعقوب، ولقبه الماجشون واسمه يعقوب بن أبي سلمة، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الملقب الأعرج، ذكر باسمه ولقبه، ومشهور باللقب ومشهور بالاسم، يأتي ذكره عبد الرحمن بن هرمز ويأتي ذكره الأعرج، ويجمع بين الاسم واللقب فيقال عبد الرحمن الأعرج، وهو المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله ابن أبي رافع أبوه أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعبيد الله بن أبي رافع هذا ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو كاتب علي رضي الله عنه، كان كاتبا لعلي رضي الله عنه، وهو هنا يروي عن علي، وكان كاتب علي، يعني معناه أن الارتباط بينه وبينه حاصل وموجود من جهة أنه ملازم له لأنه كان كاتبا له. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو أبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر، وقال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو قريب من لفظ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا يحيى بن عثمان، وهو يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخبرنا أبو حيوة، وهو شريح بن يزيد الحمصي، شريح بن يزيد الحمصي، وقد وثقه ابن حبان، وأخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن منكدر المدني، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، أبوه استشهد يوم أحد، وهو عبد الله بن حرام، وهو الذي جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إن الله لم يكلم أحدا إلا وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة هم المؤمنين. وقد قال فيهم السيوطي في الألبية والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال نوع آخر، وقال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال: إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم أرد النسائي حديث محمد بن مسلمة، وهو مثل أو قريب من حديث علي وجابر المتقدمين. وإسناد الحديث يقول: أخبرنا يحيى بن عثمان، وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. أخبرنا ابن حمير، وهو محمد بن حمير الحمصي، محمد بن حمير الحمصي، وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. وابن ماجه وابن ماجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. عن شعيب بن حمزة، عن شعيب وقد مر ذكره، شعيب عن محمد بن المنكدر. أيوة. وذكر آخر قبله. أيوة. قال عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة. أيوة. محمد بن مسلمة الصحابي هو الأنصاري، وهو صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويقال هو أكبر من يسمى محمدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنهم وأرضاه، يعني أكبر من يسمى محمد من الصحابة محمد بن مسلمة الأنصاري هذا. قوله وذكر آخر قبله، يعني قبل محمد المنكد لك شعيب، يعني شعيب ابن أبي حمزة روى عن شخصين، لكن ما ذكر ما صرح ما صرح يعني من دون شعيب بهذا الثاني. ومن المعلوم أن عدم التصريح به لا يؤثر على الإسناد، لأن الإسناد عن محمد المنكدر، ومحمد المنكدر ثقة فاضل ما يتفرد به يعول عليه، فسواء عرف أن أحد شاركه أو لم يعرف، الرجل ثقة ويعول على ما يأتي من طريقه. ولم يسمى ذلك الشخص الذي ذكره شعيب لم يسمه من دون شعيب، وإنما اكتفى بذكر محمد المنكدر وقال إنه ذكر أي شعيب آخر قبله، يعني قبله في الذكر. قال نوع آخر، وقال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار. الحديث سبق المر بنا في ذكر الركوع، وفيه الثناء في الركوع، وفيه ذكر محمد المنكدر ورجل آخر قبله. قال نوع آخر، وقال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ثم أورد النسائي حديث آخر يتعلق بدعاء في أدعية السجود، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن. وسجود القرآن يحتمل أن يكون سجود تلاوة، أو يكون يعني سجود صلاة الليل التي يقرأ فيها القرآن ويقال فيها القراءة، ويمر المصلي بالسور التي فيها السجدة فيسجد. فيمكن أن يكون يراد به سجود القرآن في سجود التلاوة، ويمكن أن يراد به غيره. ومن المعلوم أنه في سجود التلاوة يقال ما يقال في سجود الصلاة، وقال ما يقال في سجود الصلاة. وهذا اللفظ ثبت في الصلاة من طرق أخرى عن غير عائشة رضي الله تعالى عنها، ويصلح أن يتابه في سجود التلاوة وأن يتابه في سجود الصلاة. أنه كان يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، يعني هذا الفعل الذي فعله الله عز وجل هو بحوله وقوته، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي أوجد الإنسان على هذه الليلة، وهو الذي شاء ذلك وفعله، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سوار ابن عبد الله ابن سوار القاضي سوار ابن عبد الله ابن سوار القاضي الحمصي البصري، وهو ثقة أو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. سوار ابن عبد الله ابن سوار القاضي البصري ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن بشار أيضا شيخ ثاني له، وهو بن دار الذي سبق أن الإشارة إليه قريبا مع محمد المثنى، وهو رفيق محمد المثنى وزميله الذي شاركه في الشيوخ والتلاميذ، وشاركه في سنة الولادة وسنة الوفاة. وقد قال عنهما الحافظ بن حجر: وكان كفر كيريهان ومات في سنة واحدة، لأنهما ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وهما من أهل البصرة، واتفق في الشيوخ واتفق في التلاميذ، وهما كفر كيريهان مرتين السابق ما في الواحد يسبق الثاني، لتباريهما وتقاربهما متماثلان في هذه الأمور، فأطلق عليهما أنهما كفر كيريهان. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن مهران البصري الحذاء، وهو اشتهر بلقب الحذاء، وقيل السبب في ذلك أنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وهي من النسب التي إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل الحذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيعها فيقال الحذاء، لكن كونه بس يأتي يجلس عند الحذائين ويقال له الحذاء بس لكونه يجلس عند الحذائين، هذا لا يسبق إلى الذهن، لا يتبادر إلى الذهن أنه ينسب حذاء بسبب جلوسه عند الحذائين، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها، إما يعملها ويصنعها أو أنه يبيعها فيقال له حذاء، أما كونه يعني بمجرد جلوسه عند الحذائين قيل لحذا هذا ليس مما يتبادر به. وقيل إنه كان يقول الحذائي احذوا على كذا احذوا على كذا يعني اعمل على هذه الطريقة. فقيل له الحذاء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية هو رفيع بن مهران رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو العالية مشهور بكنيته أبو العالية. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال نوع آخر وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أورد النسائي نوعا آخر وحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وجدته ساجدا نصب قدميه وصدور قدميه نحو القبلة بمعنى أنه يجعل أصابعه متجهة للقبلة وهذا مثل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه يسق ببطون أصابعه بأصابعه القبلة أصابع قدميه يعني بحيث يعني ينصب القدمين وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة. فهو في حديث أبي حميد الساعدي وفي حديث عائشة هذا لأن كونها صدورها إلى القبلة يعني معناه أن الأصابع متجهة إلى القبلة أصابعها متجهة إلى القبلة لأنه قد نصبها فلم يضعها وضعا ولم يعرضها يعني على يمينها أو شمالها وإنما جعلها منصوبة وصدورها إلى القبلة أصابعها أو أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. وكان يقول في سجوده اللهم من يعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث سبق أن مر بنا في مواضع من سنن النسائي وذكرت أن من أحسن من تكلم عليه وشرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل فإنه عقد له بابا خاصا من أبواب شفاء العليل تكلم فيه على هذا الحديث وما اشتمل عليه من الحكم والأسرار وما اشتمل عليه من الإيمان بالقضاء والقدر وما اشتمل عليه من صفات الله عز وجل والاستعاذة بصفاته وبأفعاله والباب الذي عقده مقيم له من كتابه شفاء العليل هو الباب السادس والعشرون الباب السادس والعشرون من أبواب شفاء العليل لأن شفاء العليل مشتمل على 30 باب تعلق بالقضاء والقدر والباب السادس والعشرون شرح هذا الحديث الباب السادس والعشرون من هذا الكتاب هو شرح لهذا الحديث شرح مطول لهذا الحديث. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ناجح فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا جرير أخبرنا جرير بن عبد الحميد وقد مر ذكره قريبا عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم جاء في إسناد أول حديث في صحيح البخاري وحديث إنما الأعمال بالنيات يرويه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن شيخ محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب. وهو هنا اللي هو محمد بن إبراهيم التيمي يروي عن عائشة وهو من أوساط التابعين، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساطهم. نعم، يحيى بن سعيد يطلق على أربعة أشخاص، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، هؤلاء في طبقة واحدة، يعني من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الذي يمر ذكره كثيرا في شيوخ شيوخ النسائي، ويحيى بن سعيد الأموي. أما الذين أما الآخران فهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي اللي هو قال أبو حيان، أبو حيان وهو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو حيان، أبو حيان، يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما في طبقة واحدة من طبقة صغار التابعين. والأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة، الأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر، وقال أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي المقدمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أطاء قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائي فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ثم أرد النسائي حديث عائشة وهو يعني بطريق وهو أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدته وظنته عند ذهب إلى بعض نسائه فبحثت عنه ووجدته راكعا أو ساجدا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. قوله بأبي أنت وأمي يعني مفدي ليس قدم وليس حلق وإنما هو تفدية، بأبي أنت وأمي أنت مفدي بأبي وأمي، هذا هو المقصود بهذا الكلام بأبي أنت وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي، أنت في شأن وأنا في شأن، يعني هي تظن أنه ذهب إلى جهة إلى بعض النساء وهو في صلاة وهو في شأن آخر وهو الصلاة، أنت في شأن وأنا في شأن آخر. أخبرنا إبراهيم بن الحسن، أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي المقدمي وهو وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، يروي عن حجاج، يروي عن حجاجه بن محمد المصيصي، حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ابن جريج مشهور بابن جريج، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.